بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، اللهم ارحمنا وارحم ضيوفنا بين يديك، اللهم تقبل منا صيام رمضان وقيامه، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وجيراننا وأصدقائنا ومعلمينا ومتعلمينا وكافة المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، فانطف بنا فيما قضت به المقادير يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك بأعداء دينك فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واخلف الرعب في قلوبهم، واجعل بأسهم بينهم شديدا، اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، وأرنا فيهم يوما أسودا، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين كيدا، فاجعل كيدهم في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا في مصر، اللهم انصر إخواننا في مصر، اللهم انصر إخواننا في مصر، اللهم أعز بهم الإسلام والمسلمين، اللهم احم عبادك المؤمنين، اللهم ثبت أقدامهم، وانصرهم على من ظلمهم وعاداهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم من المنافقين وأعوانهم، من المنافقين وأعوانهم، من المنافقين وأعوانهم، عليك بهم يا عزيز يا حكيم. اللهم في هذه الليلة المباركة، اللهم أسعد قلوب عبادك المؤمنين، اللهم مكن لهم في الأرض، اللهم مكن لهم في الأرض، واهد قلوبهم لطاعتك، ويسر أمورهم، وفرج كربتهم، وفك أسيرهم، وانصرهم على من ظلمهم وعاداهم. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم عليك ببشار جنوده، اللهم عليك ببشار جنوده، اللهم عليك ببشار جنوده، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، واهزمهم، وانصر إخواننا عليهم، اللهم اللهم ارحمهم، اللهم ارحم أهل سوريا، اللهم ارحمهم، اللهم فرج غربتهم، اللهم ارفع البلاء عنهم، اللهم ارفع البلاء عنهم، اللهم ارفع البلاء عنهم، واصرف عنهم كل علو ظالم غاشم، يا أرحم الراحمين ارحمهم، يا لطيف الطف بهم، يا غفور اغفر لهم، اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وشاف مرضاهم واطعم جائعهم ووحد صفوفهم، اللهم وحد صفوفهم ومكن لهم في الأرض وانصرهم على أعداء دينك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم حرر بيت المقدس من اليهود، يا أرحم الراحمين يا عزيز يا حكيم يا جبار، سلط على اليهود نقمتك، اللهم سلط عليهم نقمتك، اللهم سلط عليهم نقمتك، اللهم احمي إخواننا، اللهم احمي إخواننا وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم وسع لهم في أرزاقهم وبارك لهم في أعمالهم، اللهم احمهم واحمي أعراضهم، اللهم آوهم يا رب العالمين وفك أسرهم يا رحمن يا رحيم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في بورما، اللهم عليك بأعداء دينك من المجهود والبوذيين واليهود والنصارى الذين اجتمعوا على عبادك الصالحين، اللهم ارفع راية الإسلام واخذل المنافقين والكافرين والمشركين والوثنيين وعباد الأصنام يا رب العالمين، اللهم يا رب ارحمنا، ارحمنا بتطبيق سنة نبيك محمد وبالحكم بشريعتك، واهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اللهم ضاقت علينا الدنيا من ذنوبنا، فيا ربنا اهد قلوبنا وارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا ولا تعذبنا، نعترف بذنوبنا وقفنا بين يديك، أنت عفو كريم فاعف عنا، أنت حليم غفور فاغفر لنا، أنت يا ربنا يا من تقبل التائبين، تب علينا واقبلنا وارض عنا، نعترف بذنوبنا نعترف بتقصيرنا، يا الله اجعلنا ممن ترضى عنه في رمضان وتكتبه من العتقاء وتجعله من أهل الجنان، يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم، فرج كربتنا واهد أئمتنا ولاة أمورنا، واهد يا رب مجتمعاتنا، واهد شبابنا، واهد نساء المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم شاف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم شاف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إن لنا أخا كان يصلي معنا أصابه المرض والبلاء، رفعنا كفنا بالدعاء والرجاء، اللهم شافه، اللهم شافه، اللهم شافه وعافه واعف عنه وارفع البلاء عنه يا أرحم الراحمين، يا من بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.